يقدر دية هذا الرجل لأنه شريف أو كبير أو كذا، يدفع كذا من المبلغ من المال، ولا يجوز كذلك إذا كان وضيعا أو حقيرا يقول أن هذا ديته كذا من المال، وكذا في قطع الأطراف وغيرها. فالديات هذه مقدرة من الشارع، إن ورد فيها نص عمل فيه، وإلا فيها حكومة. حكومة معنى أن الرجل المجني عليه ينظر إليه بعد أن يبرأ جرحه، يقال هذا ومعه الجرح. لو كان عبدا كم قيمته؟ يقول مثلا 100 دينار. وإذا كان به الجرح به هذا الشيء كم تكون قيمته؟ يقولون 50. فنقصت من قيمته 50 وهي النصف، وينقص من دية المجني عليه النصف. فإذا كانت دية هذا الجرح، فإذا كانت دية الموضحة مثلا 5 من الإبل ففيها نصف 20 دية. فإذا أوضحه موضحة قالوا فيها نصف 20 دية هذه مقدرة، أما التي فيها حكومة فينظر إلى هذا الجزء وهو النصف ويقال فيه نصف ديته يدفع إليه. هذا معنى الحكومة، يقدر كأنه عبد، لأن دية الحر هي قيمته، والعبد مال من الأموال لا دية له، إنما فيه القيمة. نعم. أولها الحارسة، وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ومنه حرس القصار الثوب إذا شقه قليلا. الأول هذه الجراحة الشجاج، نوع من الشجاج يسمى الحارسة، التي تحرس الجلد أي تقشره، لا تذهب بشيء من اللحم ولا تظهر الدم، هذه يسمى الحارسة. نعم. هذه ما فيها قصاص ولا دية فيها، إنما فيها حكومة يقدر كم. نعم. وهي القاشرة والمقشرة، قال ابن هبيرة تبعا للقاضي. ابن هبيرة وزير حنبلي من فقهاء الحنابلة جليل القدر. نعم. وتسمى الملطة. سمى الملطة، يقول هكذا يسمونها أهل المدينة، لها اسم الملطة والقاشرة والمقشرة والحارسة. نعم. ثم البازلة، وهي التي يسيل منها الدم وتسمى الدامية. بعد الحارسة فيه شجة أخرى تسمى البازلة، وهي التي تشق اللحم ويسيل منها دم يسير كالدمع، وهذه تسمى البازلة. ومنه المبزل، المبزل يعني المثقاب، يثقب به أواني العسل والسمن إذا كانت من جلود ليعرف ما فيها. نعم. والدامع لقلة سيلان دمها تشبيها له بخروج الدمع من العين. وقدم في الرعاية أن البازلة ما سال دمها لأنها تنضح اللحمة وتقطع فيه عروقا. وقيل هي التي تدمي ولا تشق اللحم. هذا يقول خلاف الفقهاء في هذه التسمية، خلافهم فيها يرجع إلى تقديم نوع من الشجاج قبل البازلة، عندهم الباضعة قبل البازلة، وبعض الفقهاء يجعل البازلة تتقدم عن الباضعة. نعم. ثم الباضعة، وقدمها السامري وابن هبيرة على البازلة، وهي التي تبضع اللحم أي تشق اللحم بعد الجلد. تبضع اللحم أي تشق اللحم بعد الجلد. نعم. وقيل ولم يسل دمها. ولم يسل دمها، دم ما سال. نعم. ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت في اللحم. ثم المتلاحمة بعد الباضعة نوع آخر من الشجاج أطلق عليه المتلاحمة، قال هي التي أخذت في اللحم، ما قال أخذت من اللحم، أخذ يعني شرعت في اللحم دخلت فيه، الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة، المتلاحمة التي أخذت في اللحم، أتى بها على التدريج فذكر الأخف فالأخف. نعم. ثم السمحاقة التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فوق العظم. بعد هذه وهي الأخيرة من الخمسة التي لا دية لا تقدير فيها، هي التي تسمى السمحاق، وهو أن يبلغ بالشجة غورا حتى يبلغ القشرة الرقيقة التي على العظم. كل عظم مغلف بلحم، وهذا اللحم نهايته التي يلتقي فيها من العظم فيه غشاء رقيق. فالسمحاق أخذت في الجرح في الشق حتى وصلت إلى ذلك الغشاء الرقيق، ما وصلت العظم، لأنه إذا وصلت العظم وكشفت ذلك الغشاء لها اسم آخر وتلك لها تقدير وتقييم، وإنما ذكر السمحاق وهي آخرة. والفقهاء ذكروا الحارصة في الأولى وذكروا السمحاق في الأخيرة، كأن هذا متفق فيما بينهم، والخلاف في البازلة والباضعة والمتلاحمة أيهما يقدم، أيهما أكثر ألما وجراحة في المجني عليه فيقدم، هذا ذاك فيه خلاف بينهم. أما الأولى والأخيرة الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في هذا. نعم. فهذه الخمس فيها حكومة في ظاهر المذهب، لخل في ظاهر المذهب، لأنه أراد أن يقول أن هناك قول آخر عند المذهب أن فيها غير حكومة، فيها تقديرات، لأنه ورد حديث وهو ضعيف جدا، الخارصة لا شيء فيها، ما فيها تعذير، والبازلة فيها بعير، والباضعة فيها بعيران، فيها يعني في حكومتها فيما يجب على المجني على الجاني بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، والأخيرة السمحاق فيها أربعة. هذا قول عند الحنابلة لكنه ليس المذهب. نعم. وهي قول أكثر الفقهاء، وذكر ابن هبيرة يعني في حكومة قول أكثر الفقهاء، قول مالك وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي. نعم. وذكر ابن هبيرة أنها المنصورة عند الأصحاب لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع. أنها المنصورة أي هذه الرواية التي نصرها بمعنى أخذوا بها وأفتوا بها ونادوا عليها أن فيها حكومة هذه الخمسة. نعم. أشبه جراحات البدن. نعم. وكالحارصة طالب العلم يسأل يقول الاستدلال على هذه الخمس أنه لا توقيت فيها ولا تقدير، فإذا كان الأمر كذلك كيف يحيل الشيء على نفسه؟ يقول كالحارصة ما يصح، لأن إذا كان هذه موضع نزاع لا يصح أن تحيل الخصم على الموضع المتنازع فيه، إنما تأتي بدليل خارج. فقال الحارصة متفق عليها بين الفقهاء أنه لا تقدير فيها ولا حكومة، فلما كان كذلك أحلنا عليها الأربع البواقي وقد جعلناها مقيسا عليه. نعم. وذكر القاضي أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة، مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحات منها، فإن كانت تقدر النصف وجب نصف أرش الموضحة، إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك، لأن هذا اللحم فيه مقدر فكان في بعضه بقدره من ديته. هذه المسألة ذهب إليها القاضي أبو يعلى وهي مذهب الشافعي، ليست مذهب للحنابلة. يقول إذا كان في الرأس موضحة، هذه التسمية اسم لسجاج فيه تقدير وتوقيت، فيه خمس من الإبل. قال إذا كان في الرأس موضحة وجانبها وبجانبها أو على الوجه أحد هذه الخمس أو أكثره أو كله بجانب إيه؟ بجانب الموضح. قال إذا كان كذلك فنحن نقدر تلك الشجاجات بما يمكن أن يصل إلى دية الموضحة، ويقال يجب عليه نصف موضحة، ثلاثة أرباع موضحة، وما إلى ذلك. لما قلتم ذلك؟ قال لأن الموضحة ورد فيها توقيت وتقدير، فإذا كانت جراحات أخرى بجانبها فكذلك يجب ألا يضيع ذاك الحق، ويقدر فيه توقيت قياسا على الموضحة فيلحق بها. هذا القول قول القاضي أبو يعلى أحد كبار الحنابلة، وذهب إليه كثير. أما صاحب المغني وصاحب المتن لم يرتضي هذا، قال لا ما ينبغي، هذا لم ينص عليه الإمام وليس له نظير، ليس له نظير في هذه المسائل. إيش معنى ليس له نظير؟ يعني ما له شبيه. هذا الحكم مفرد، وإذا تفرد الحكم بشيء عن سائر أقوال الإمام دل على أنه شاذ، فلا يقال يقاس عليه، فهذا ليس له نظير. ثم إنه مخالف للنص، لأن هذه ليست فيها توقيت وليست فيها حكومة، وكم يقدر فيها حكومة؟ والقاضي وافق الشافعي في مثل هذا. نعم. وعنه في الباذلة بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. رواه سعيد عن زيد، رواه سعيد عن زيد بن ثابت، لكن ضعفوه في روايته من هو متهم فجعلوه ضعيف. لما قالوا عنه أي في رواية أخرى لكن ليست هي المذهب، ولم يأخذ بها إلا قلة. نعم. وهذه نقلها أبو طالب عنه وقال أنا أذهب إلى قول زيد، واختاره أبو بكر في التنبيه. وقد اعتمد أصحابنا على قول زيد في تقدير أرش الهاشمة بعشر من الإبل، ولم يعتمدوا عليه هنا. هذه اسمعوا لجل نتفطن إلى أقوال الفقيه رحمه الله في إيراد هذا الكلام. قال أصحابنا لم يعتمدوا على قول زيد بن ثابت حين قال في البازلة بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحم ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة. قال ما رضوا أن يأخذ به لاتهامهم الراوي وضعفه، وليس هو المذهب. لكن قال أصحابنا ذهبوا إلى قول زيد بن ثابت في الهاشمة بهذه الرواية، والهاشمة فيها عشر من الإبل، لأن الموضحة أحد أول اسم من أسماء الشجاج التي تكون في الوجه والرأس مما فيه توقيت وتقدير. ثم الهاشمة، فلما قال الهاشمة ذهبوا إليه أراد أن يقول من التعجب، لأن أراد أن يقول اسمعوا التناقض، رفضوا أن يقبلوا قول زيد في هذه التقديرات فيما لم يأتي فيه نص، وقبلوا في هذه الرواية تقدير الهاشمة، فإما أن يكون القول الأول هو الصحيح ويجب أن لا يذهبوا إلى ذلك القول. فما قالوا، فإذا كان القول الأول هو الصحيح فكان ذاك القول الثاني صحيح، لكن لما لم يذهبوا إلى القول الأول؟ فهذا تناقض. وإن كان القول الأول باطل فلما صححوا القول الثاني؟ يعني العادة لما يأتي الفريق المخالف لرأي الفقيه الآخر، إما أن يبين ضعف الحجة أو يعني ضعف الدليل أنه لا يقوم ولا يصلح أن يكون حجة، فلما ذكروا ما هو متناقض بين هذا، قالوا أصحابنا ذهبوا، ما قال هذا القول ضعيف وقول أصحابنا، وإنما أراد أن يقول هؤلاء ذهبوا إلى الهاشمة فذكروا فيه، أخذوا فيه بقول زيد بن ثابت بهذه الرواية التي ضعفوها أولا. أي تفطن أيها القارئ أن القول الذي سيرد عليك في الهاشمة أنه مقدر بعشر من الإبل لا يصلح أن يذهب إليه هؤلاء، والعلم عند الله عز وجل. لو اكتفينا بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: رجل محرم قبل زوجته وباشرها، ماذا عليه؟ المحرم الله عز وجل قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث مداعبة النساء، والفسوق الكلام البذيء، ولا جدال في الحج أي لا تتكلموا في شؤون الحج، فإن الله أوضح ذلك وبينه، وهذا النهي فيه العموم، فلا ينبغي بمثل هذا أن يفعل ذلك. والظاهرية يقولون لو فعل ذلك بطل، فسد حجه وبطل. والآخرون يقولون ارتكب مخالفة فإن أنزل فعليه فدية، وإن لم ينزل فلا شيء عليه، يمضي في حجه ويستغفر الله ويتوب. نعم. يقول: ما هو الطلاق البدعي؟ صلاة البدعي الطلاق. الطلاق البدعي أن يطلق زوجه وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، لأنه إذا طلقها وهي حائض تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تستأنف العدة، ففيها إطالة لها وأذية، لأن لا تنفصل عن زوجها حتى تخرج من حيضتها بعدة ثم تعتد للطلاق. وإذا طلقها وهي حامل، قد لا يدرى معها حمل أو ليس معها حمل، وقد يندم لو كان معها حمل، فنهى الشارع عن ذلك. فإذا أراد طلاقها وعزم على ذلك فينتظر إن لم تكن حائض، فإذا طهرت لا يأتيها، ثم إن رغب في طلاقها يطلقها في تلك الحالة. هذا الطلاق السني، وما عداه بدعي. نعم. وجزاكم الله. اللهم صل على محمد.